ويفيد في ذلك إلى أن يهلكه هذه المظاهرة. فعلى كل عبد أن يعني يتأمل هذه الآية. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من مظاهرة المجرمين الذي يتجسس مثلا على بلاده وعلى المسلمين ليظاهر أعداء الله الذين يتجسسون لصالح اليهود أو غيره من أعداء المسلمين. هذه أيضا من المظاهرة للمجرمين. فأي شخص أو جهة قيام بمن هو مسلم يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل ويحارب المسلمين فلا يجوز مظاهرته ولا معاونته بأي نوع من المعاونة، وإلا خالف شكر أو كفر نعمة الله عليه. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون متأذبا ولا معاونا للمجرمين. قال ابن نصير لقد تبرأ عليه السلام من العظيم، لأن ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدد به. ويروى أنه قال يوم القيامة أين الظلمة وأعوان الظلمة، فيؤتى بهم حتى لمن ناق لهم ليطا أو برى لهم قلما فيجعلون في تابوت للحبيب ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا تركني إلى الذين ظلموا فسنسكتهم النار. فالركوب للظالمين ومظاهرة المجرمين من أعظم الذنوب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي الاستقادة أو الأجل. طبعا ممن يظاهرون المجرمين هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينادون بخطوف الإنسان، وهذه المنظمات التي تدعي أنها تحارب عن حقوق الإنسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح كان ينتقد أحكام الشريعة أو يقف حدود الله سبحانه وتعالى بالوحشية والقسوة والصرامة إلى غير ذلك من الألفاظ المنكرة، ويفرح بما يخطط له أعداء الدين. أعداء الدين يفرحون جدا بهؤلاء الناس، كل من ألف كتابا يشتم به النبي عليه السلام أو يسخر من الإسلام أو يقع في الدين تفتح له الأبواب على قطع عين، ويظل يظهر كأنه كان يدافع عن أهداف المدينة وحق الإنسان في التعبير وحرية الرأي إلى آخر هذه الخزعبلات ويخرق القول الذي يعني يواجهه بعضهم لبعض، يحسبون أنهم على سبيل، يحسبون أنهم على سبيل وهم ليسوا على سبيل، إنما يزحف لهم استقام هذا الباطل ويظنون أن ما هم عليه مما يزعمونه دفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي وكذا هذا مبدأ يستحق أن يستمر عليه، كما يحصل بكل المسائل. أي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويجعلونه بطلا، حتى صار هذا أخطر وأقرب الطرق إلى الشهرة، سواء هذه المرأة التي تبع تسليما تسليم في بنجلاديش أو الكافر الذي طبعا سلموه مثل هذا المعروف نعم حاجة واحد وفاجة حامل كويس مهمات متابعين الإسلام إذا تعرفون الأمثلة الجيدة، يعني ناس ما عرفناهم إلا في صفحات الحوادث اللي هم بيعملون أطرابهم. سهل الأمثلة الكلام أن المظاهرة هذه من أقبح صور مظاهرة المجرمين، يعني حتى بالأمس كان فيه واحد كويتي حكم عليه في الفجر وهو يحكم أشد من ذلك. ايضا تجد الاعلام الغربي من كان ازعاج ويتصلون ويعملون مكالمات وسوف نجعل الامير، مع ان القانون المفروض غير قابل للرجوع فيه هذا الموضوع مش استئناف حكم نهائي، ومع ذلك يقول لا هنحاول مع الامير نفسه ان يجيب حقوق الانسان وحريه التعبير الى اخر هذا الكلام البارد، وهم يظنون ان يستريحوا كل شيء ولا يبقى لسانه كرسيا ولا حرمه طبعا. فهذه كلها المظاهرات المدنيه الذين نجد كل من يقع في الدين يناصرونه ويؤذرونه ويغادرونه بكل ما يمكن من الكلام واضح، ويؤمنون بمظهر البطل وصاحب المبادئ والقيم الى اخره. وعلم الله سبحانه وتعالى انهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الانسان، والا فلم يحصل اخواننا في البوسنة والمركز والفتوحة والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الانسان، فاين حقوق هؤلاء؟ والا ما يعني كما تعلمون هذه يعني الألفاظ يستعملون للإهلاك تكون معبر ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وتعليمهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذه الآية جيداً.

خراجة ولادا. فرفع الله سبحانه وتعالى بالحياة وهو خلق الإسلام خلقا لله، فجعلت لهما تمشي على الشبياء فكافرة وجلا، لأن الكفر هذا من الحياة، وهذا يعني بلا شك أيضا من فرائض الحجاب الكامل أنه يكون حياء المرأة، الحجاب الكامل الذي يغطي كل بدن المرأة حتى الراس والكفين. فهذا دليل العفة ودليل الحياء ودليل الاستقامة. فما كان ينبغي أبدا أن يواجه الأخوات المنقبات بهذا القبيل الدليل في بعض لا كما بعض البلاد الإسلامية كتركيا وغيرها، هذا القبيل الدليل لا يساوي إلا لأنهن يريدن أن ينتهين حفظ الله سبحانه وتعالى. في الأمس الإنسان يشترك العزيز في هذا الزمان، هناك سبق في الأمس أنه في ولاية خبرين واضح خبر في ولاية في نيو جيرسي في أمريكا في مدينة نيو يورك، كان في قضية اثنين من الأخوة المسلمين يعملون في السكنة الأمريكية، فانتحر وبقي 10 سنوات منتحرين إلى أن أتى رئيس البلدية فقال لهم لا يجب أن تحلق لحياتنا لأن هذا يتبقى مع قانون السكنة، ولأن هذا فيه إيه نوع من الانضباط وقريب كل يمنع من تنفيذ الدين وتنفيذ المظهر بين الجنود والإنسان. فاحتكم إلى القضاء الأمريكي، فكان كل دائرة تنفع عليها قضية يعني يوصل حكم بالثقة فيهم أن هذا من حقهم، ترفع للبستانة البلدية فترفع للدائرة الأعلى فيصدر حكم في فصل البلدية تستأنف البلدية. إلى أن بالأمس كان أول حكم بعد إجازة قضاء عندهم تصدر حكم بالأمن فقط بين المحكمة الأولية، مفيش بعدها سؤالات بعد كم سنة بقى لها حوالي من 97 تقريبا صدر الحكم بحقهما في أداء الزكاة لأنه لا يتعالى ذلك تدينا لأنه مسلم، وهذه سنة في دينية ليس كمال دينية في أمر لنور الدين، والقانون هنا ما يحمل قضية دينية ولكن لك في القضية الشخصية فهي أساسية. فصدر القضية اللي صدر بعد الحكم بأن هذا حقهما، وقال الحكم أيضا يأتي اللي كان القانون الكفى يستثني إعفاء اللحية لأسباب طبية فأين أن يستثني إعفاء اللحية لأسباب دينية، واضح. وصدر حكم في نفس الوقت صدر الحكم بعده في ولاية فيرجينيا، كانت هناك أختان منقبتان كانتا يعني بطبع الانتداب الوزن، فقبض عليهما وتم تفتيشهما هاتيا وطلب منهما أن يتخلى عن النطاق أو تغطية الوزن بحجة أن قانون الولاية يمنع ابتلاء الأقلعة التي تعيق التعرف على التخطيط. فصدر الحكم بالأمس أيضا في نفس اليوم أن بحقهما في تغطية الوزن لأن هذا هما يفعلانه من أجل العقيدة الدينية، وهذا بناء على اعتقاد احتراما لمذهبهما الديني كل حلهما، وصدر الحكم بعدم التعرض لهما أو منعهما من النقاب. ليس هذا أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صدر القرار بالتعويض لهما، حكم التعويض لكل واحدة 131 ألف درهم. فبتقول يعني هو بس الباب من باب يعني ورهبانية استدعوها ما استدعناها عليهم، كما رأوا حقري عليها. فكان الكفار يبتدعون هذه القوانين ثم يحترمون قوانينهم. فنقول هذا للذين يتعرضون للإخوة المنتحرين والأخوات المنقبات بهذا التعسف ورحلة بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا، يعني كيف يعامل الجيل المسلمين هذه المعاملة؟ ليس هذا الذي يستحقونه. فما يجري القوم لعل البلاء يرفع عن هذه الأمة بهؤلاء المستقلين على بعضهم، لعل البلاء يرفع بهؤلاء الصالحين الذين يتمسكون بدينهم ويحيون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا جلاد الكفار. ومع ذلك يقولون محترم التصرف الذي ينفع عن المذهب الديني. فما ذلك بنا ونحن مسلمون والذين يعبدون كذلك مسلمون فنقول ان يعني لا يحصل هذا ابدا في بلاد المسلمين. فإلى الله سبحانه وتعالى من الفتى من الغرب التي آل إليها أم المسلمين. فجاءت إحداهن تمشي على الشفاء قالت إن أبي يدعوك أمر الأدب في سلام. مسؤول تعالى عشان يعطيك أجر تفرق عنه عن نفسها من أي كتب. فتقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فرح ويعرف أن أباها شيخ كبير وأنه لا يستطيع الحركة من الليل. فقدمت هذا الإجابة قالت إن أبي يدعوك مش أحمد يدعوك لأن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاءه وقص عليه القصص في بعض الروايات أنها كانت أن موسى عليه السلام كان يمشي أمامها جعلها هي تمشي خلفها وتقف الذكور ليدلها على الاتجاه الذي يتجه إليه في طريق العودة إلى الجنة. ولم تمشي هي أمامه ولما باعها تمشي أمامه من الرياح يمكن أن تحرك يعني ثيابها. فلذلك تقدمها هو وذلك الجماعة السعودية كتير يقول لك الهندي سوري لا مين الهندي سوري عندهم هم بس هم عندهم هم وعندهم لو واحد يدخل ركب السيارة فالمفروض السيارة تجري بجواره زوج الثاني وزوج الثالث السيارة تكتب بعدين ورا يسميه كتير آداب السعادة بكل الأدب مفيش أدب وكل الحياة. فبيقول لك اللي في الست أول لا اللي في الست أول لو مكان سلم مثلا وحياة عند رجل ونساء مثلا أو رجال نساء مثلا الرجال في هذه الحالة يتقدمون. والحديث أنا وأنا يعني من حوالي في سنة 74 تقريبا أو 73 كان في موقف معين مع الشيخ محمد الجزائري رحمه الله تعالى أنا لا كنت ألتفت لهذا المعنى. فكان في أحد من الأشخاص موضوع معين فعدت معه بعد محاضرة في كلية التجارة إلى بيت أحد الأخوة هنا في التجارين. فأنا استغربت قلت ما هو الفرق أن أتذكر هذا المعنى؟ كان معه شركة رائعة تستثمر ركبت معاه الطيارة وكانت تستثمر لكتبوا معايا ظلم معين وقع عليها فريق للكفء اللي هو تمثل أحمر مصر. فلما وصلنا البيت أنا استغربت إن إزاي السجن جاي طلع هو أمامنا وجتني معاه وكان الكفء في داخله. فبعد ذلك طبعا تفصلت في هذا المعنى ان هو ده ادب الاسلام ان المراه تلك الاخر في الاول زي الصلاه كنت في المراه تلك في الخلق كذلك يعني في اي موضع نبدا ليه بالسلف او الكفار اولا لا ده عند جماعه الكفار اما عند المسلمين فالمراه تبتدئ وتتاخر فيما يصل عليها الرجال وهذا اعون على رب البشر. قالت إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء لشدة تنكلها في الحياة على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه لما تأمره بقتله بكل قصة الماضية قال لا تخف لا تخف نجلس إلى القوم الظالمين أي بالخروج عن حد ولايتهم إذ لا سلطان لهم بأرضنا. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر أي اجعله أجيرة ليضع غنمك فإنه حقيق بذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المكتمل فيه. وتلاحظ الدقة في الأجارة هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي لأن الفتاة الحمية تستحي أن تمزح الرجل بشخصه

تاجر جلد وإلا عابد ثقة. ففي هذه الحالة يختار غير الثقة لأنه لازم الزكاة تحتاج إلى أمانة أكثر. تحتاج جهد عضلي وكذا، لكن تحتاج واحد قريب الخزائن مثلا الأموال وتوزيعها على الناس وكذا، هل تحتاج إلى أمانة؟ فهكذا أيضا المسألة مجدية. فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في موضوع اختلاط يعني الأمانة ويرجع إليه المصلحات في سبيل إن أنا مستهين بهذه الوظيفة. والعكس كما أيام الرسول قالت إحداهما يا أبت التأويل إن خير من استأجرت القوي الأمين، يقول ابن مسعود وقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يزاد عليه، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفاءة والإعلام في القائل الأمر فقد فرغ ذلك وتم مراده. وقد استغلت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول استأجره لقوته وأمله، لكن هذا في التأجير إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن ناصر وهو أيضا أدلى في نفس النساء للزجاج من المدح الخاص، بحق المرأة أفضل لها أن يكون مدح عام إن خير من استأجرت القوي أن تقول إنه هو قوي الأمين، هذا أفضل بالنسبة للنساء. وأبقى للحكمة وخصوصا إن كانت فهمة أن غضب أبيها عليه السلام أن يزوجها منه، بالذات إذا كانت فهمت أن أباها يقتل ذلك أن يزوجها منه، ربما تكون المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبوها شيخ كبير لا يتحرك، فإذا أتى هذا الشخص وتعرف تهيئ لأبيه ورعبه ويعني قوة إيمانه، وأنه لم يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما في البلد، فلن يكون هذا المخرج الا ان يتجوزها يعني احدى سيد من يوسف عليه السلام. فربما اذا كانت هي فهمت يكون افضل وافضل ايضا ان تعرض وان الا تنجحه بصيغه الخاصه، يعني هذا في التاجر لم تقل انه قوي امين، لا بالذات لما يكون احتمال ما راها انما هدف من وراء هذا العرض انه يزوجه اياها فهذا ابقى الفتنه. وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال أشكو إلى الله ضعف الأمير وقيامة القوي، أشكو إلى الله ضعف الأمير وقيامة القوي. طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة ينبغي أن تنبت تنبت بحذر، لأن بعض الناس يأتي ويترك أن فلانا خدعه في المال ويأخذ في المجال والسير إلى آخره، وحوادث النفس يعني كثيرة ومعروفة، فتقول له لماذا فكرت في تغييرات أنت أنت عن هذا حرام يقول لي أخي وهذا بقيت يكره كان له نفسه وأنت كذا وكذا، فلابد أن نتوقع ما هي يعني مقومات الأمان من نحو الكتاب الموالي. أقول هذا الكلام وأنا من التكرار واضح. رجل يعني ملتحي لا يساوي رجل أمين، رجل ملتحي يساوي رجلا في وجهه صعب ليس أكثر، ملتحي يعني رجل في وجهه صعب بس لا يفترض أنه في كل مرة يكون رجل أمينا، الغالب صلى الله وظل الصرع وظل أن يكون أمينا، لكن عند التعامل حقيقي الذي فيه اهتمام وتحليل مسؤولية ينبغي الحذر منها. رجل ملتحي يساوي رجلا في وجهه صعب، وليس فرق ان يساوي رجلا امين، لا تقل انه امين الا بعد ان تعتبره ويثبت لك بعد التحري والسؤال والشهود وكذا وكذا انه يساوي امين. كما انه ليس في كل حاله ان الرجل غير ملتحي لا يكون امينا، فهذه الاشياء ينبغي ان نراعيها. والا فاذا كان الناس في القانون الوضعي يقولوا القانون لا يحمي المغفرين فأولى وأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى، فقد لفتنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حتى ذلك تجاوزنا تجاوز في الشيء العلوم إلى نفس ورب جنس في ذروته، يعني نظام ذروته من أخ يعني نظام يعني ينزل ذروته ومرات ومرات ومرات فموضوع وانا اعرف ان احب الطالب يجمع ورق، لكن كلام السياق بالذات متعايزين بالرجل بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له. ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له. المقصود من الحديث الحديث أن كل دعائهم لا يقبل، وإنما معنى الحديث ثلاثة أو ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب دعائهم على هؤلاء الثلاثة فقط. لكن لو دعت في خير أمر خارج عن الموضوع، لكن ثلاثة كل واحد منهم دعا على واحد معين لا يستجاب دعائهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، قال رجل إجال ليلا ولم يشكر عليه، إجال ليلا ولم يشكر عليه، يعني معنى الحديث أن خرج رجل من رجل إجالا فوضع ثقته فيه مع أنه ليس بأهل الثقة أو بتعبير هذا مجهول الذي أرغب ذلك من الإخوان، ولم يشكر عليه لا كفه ولا شك جميله في أوراقه. ثم حل موعد البيت، قال له بالبيت، قال له ما لك عند البيت، ما اخترت بك، جحد البيت، مع ان الله سبحانه وتعالى انزل من اجل حمايه حق المسلم وقيامه ماله، انزل في البيت اطول ايه في القران، ايه البيت في اهل سوره البقره، اطول ايه في القران كلها تدل على حمايه حق المسلم الى اكبر الناس قرب. ومع ذلك فان الشريعه اعتقد بالغلام وانت للجميل. الشريعة القرآن نزل فيه أطول آية لإجراءات حماية الدين وحماية البلاد، وأنت الذي فرضت باختياره. فلذلك إذا ظلم هذا الإنسان الذي أعطاه الدين وضحك ورفض أن يعطيك إياه، ما تتكلم ولا تتكلم البطايا ومت كذبا فليس لك اعتذار، أنت البيت الداخل لأنك الذي قصرت. الشريعة أعطتك الضوابط وأنت الذي ما تتكلم. فإذا الحميدة إذا دعا هذا الرجل مع أنه مفروض، مع أنه مفروض، لكن هذا الإنسان إذا دعا على النبي لا يستجاب له الرجل، لأن هو الذي قصر وهو الذي فرط. فطبعا يعني من سلاح الشريعة أن الإيثار درجات، الإيثار إيثار الإخوة في الإسلام على بعضهم وعلى أنفسهم هذه درجات. الناس تتطاول بالرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الإيثار، من الناس من يرزقه الله إيثارا يصل إلى حد أن يؤثر بكل ماله كما فعل أمه رضي الله تعالى عنه، هناك من يؤثر ببعض ماله، هناك من يؤثر بجزء صغير من فضل قليل. المهم هناك أيضا جنوب الرزق وجنوده أن لا يستطيع أن يستغني عن ماله ويريد أن يحافظ عليه، لكن يستطيع أن يستغني عنه فترة مؤقتة، لذلك يعطيك حتى تفرج لقمتك فترة زمنية محيّنة بعدها هو محتاج بهذا المال أو يريده، هذا حق، هذا درجات وأنت تختار منها وين يجبك. فإذا الناس حافظوا على هذه الأخلاق وأدوا الأمانات وعادوا الدين في أجله وفي محله طبعا، حينئذ سوف يفتح هذا المال الخير يستمر مفتوحا ويصرف فيه في ذات المال. لكن الواحد كلما يخرج يدخل الفقر، كلما يخرج الواحد يدخل. أنا أعرف من للأسف الشديد رجلا من المسلمين انتهى من الامر الى المحرم، والله لا يكرمن احدا ابدا. طبعا هذا خطا، هو المحروم ان يرتد عن نفسه هذا الباب من ابواب الجنه، لكن المطلوب منه ان يتحرى في اخذ احتياطاته الكافيه لاعاده هذا الدين ما دام ارغب فيه. في نفس الوقت اذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد ان يتاخر عليه، هو مطلوب ايضا ان كان في عثره فنظره الى ميثاق صراحه والترغيب في ان الله سوف يعفو عنه كما يعفو عن الناس. لكن لا يلزم الشخص بذلك. فكل ذلك يعني احتياطات طاعتها السريعه من اجل ان الناس يتعاملون بالمعروفين بينهم. فيجد الذي يريد قرضا حسنا ينمو من الابناء من يوافق على قرضه وتكريم مسدد. ولا تاثير بقى الاسئله انه يريد ان يقترض البنك بفائده بدويه او يذهب لواحد فينا من المرابين ثم هو يعطيه 10 جنيه او 15 جنيه هذا الكلام. واضح؟ فيعني هذا ينبغي للبنك المراعي. فهذا إذا دعا عليه لا يستجاب له، لم يجد فرصه وفرصه، والشريعة لا تحمي أيضا المغفلين. الثاني رجل آتى سفيها مالا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني المال المفروض أنه يصبر على السفيه ولا يمثل للمال، وأنت تعرف أنه سفيه ومع ذلك مكنته من المال، فماذا يحصل؟ يحصل ما كان متوقعا. أنه كان يبدله ثغرة بدرة، فإذا يرتب هذا المال ويستعمله في قلب في وقت يسير جدا فيأتي ويعاتبه ويريد أن يحاسبه على تسديد هذا المال فإذا دعا عليه لا يستجب دعاءه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا يكون في اتفاها أموالاته التي جعل الله لكم فيها فأنت الذي خلق إذا دعا عليه لا يستجب دعاءه الثالث نعم ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يقم بها رجل تحته امرأة زوجة سيئة الخلق كل قصير فلم يقم بها وإنما أمسكها مع أن الطلاق في هذه الحالة مباح وله أن يقم بها فهو الذي أمسكها من سبب أو لآخر فيداع عليها لا يستجاب دعاؤه عليها طبعا ليس معنى هذا أن من كانت امرأته سوء خلق أنه يسارع إلى الطلاق لا لا يمكن الحديث هكذا أبدا وإلا لا هو فقط حديث يمنعه من الدعاء عليه لكن الشريعة نزلت إلى الصبر عليها فإن شريت مهمة فعسى أن تكره شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا لكن هو سياق الحديث مقصود به منعه من الدعاء عليه لأن إذا دعا عليها لم يستجب عليه لماذا وعصمة الزواج في يده هو يستطيع أن يهدئه وهي تشكها بإرادتها لما دمت تشكها بإرادتها تعبدا أو تقربا أو حبا لها أو وفاء لها أو غير ذلك لا حرج في ذلك كان هذا هو المقصود لكن لا تدعو عليه لأن سيدنا العون لا يستجاب دعاء عليه كم من الكلام أنه لا بد من الحضر حتى في هذا الزمان اشترقت فيه الأمور وقلت الألام جدا وخفت الألام عند الناس فينبغي أن يتصدع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يخبره ويعتبر بالأشياء الذي هذا حتى الشريعة يسأل عنه إيرانا يسأل عنه من يعني من قطع فرعه أو سافر معه يسافر معه يتعامل تعامل معه بالمال لأن المال يحكم حقيقة المال فالذي يسأل فيه فيحتفل سرقانه ويخرج أبغانه فالمال بالذات المال يعني يؤمن من حقيقة أخلاق الإنسان فذلك السفر يعاتبه في السفر او يسال عنه من عاتبه في السفر لان السفر ثم يسفر لانه ايه يكتب عن اخلاق الانسان لان في المقابل طبعا السفر طويل السفر سياره ساعتين يروح يوصل فيه لجنه ويساعد فيها السفر معاه لا السفر اللي هو بيسبب الزجر للانسان والسفر الطويل كما كان فيما مضى لانه يكتب عن حقيقه اخلاق السفر الانسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق معدودات كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي لتكفي ذلك عن أخلاقهم لأن لم يدخل أن يتكلم يدخل أن يتكلم خلقا ليس ولا يتجمل بما ليس من خلق ويكفر على نفسه لكن السفر في السفر وفي المسفر وفي هو لم يدرك حقيقة أخلاق الإنسان خاصة حيث لا نصيب عليه من المجتمع نتيجة حد يعرفه في هذه البلد و يوم حقيقة أخلاقه وحقيقة تدينه وحقيقة سلوكه السفر بالذات فلذلك يسأل عن من أعثره في السفر كيف كانت أخلاقه كيف كذا وكذا فلابد من التحري الدقيق عند قبل وصف الإنسان بأنه أمين فليأخذ الإنسان واثقا من قاعدة قعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال ما قال أمير قط ولكن كل غير أمير فقال الأمين الذي فعلا هو أمين لا يمكن أن يكون ما قال أمين قط لكن المشكلة ولكن ائتمن غير أمين فقال المشكلة دائما التي تضع الثقة في غير موضعها نتيجة التفريط في البحث والتحري والسؤال فتضع ثقتك ثم تشوف ضمك بينك في الواقع المريض فيداك أوكتا وفيك نفح ونفسك له ولا تلد المطايا ومكرما وليس لك اعتبار شريعه ضبطت لك هذه الامور وحرمتك على تحريها والاحتياط السبيل لها يقول الناصر وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال اشكو الى الله ضعف الامين وخيانه القوي ففي مضمون الكفايه خيار الله تعالى ان يكفه بمن جمع الوصفين فكان قويا امينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه قال اني اريد ان انصحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج قال اني اريد لقوته وامانتك واتصافك بالقوه والامانه. طبعا القوه والامانه بما على اي اساس كانت المراه لها بالقوه؟ القوه طبعا بالقوه الامنيه يعني ايه؟ قوته في سقف الايه؟ المسيره او رفع السقف مثلا او شيء من هذا. رأت ما ظهرت منه قوة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام شديد القوة عليه عليه وعلى الصلاة والسلام قوة الأمانة. رأت أكيد رأت يهز بصره رأت يفعل كذا وكذا من الأخلاق التي كشفت عن أمانته. كما قال صاحب السلم ليوسف عليه السلام إن نراك من المحسنين إن نراك من المحسنين. هذه ملاحظة ومراقبة ومشاهدة عاش له في السجن فحسب انه من المسلمين لم بما راي من اخلاقه ويعني دينه وامانته. قال مني اريد بقوته وامانته ما يقوي الموده ويجد بالخروج وهو التدين ان انجحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه خدم يعني على ان تكون اميري لرعي المواشي باجرتي على ابنتي هي مهرها عليك. يعني المهر الذي تبذله مقابل لهذا التدريب هو ايه؟ ان تكون اجيرا لي ترعى المراجع باجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانيه سنين لمده ثمانيه سنين. فاذا اسلمت عسرا فمن علمك يعني فهو من علمك ومن طريق التفضل. احنا لو جعلتها عشر سنوات فيكون هذا تفضل منك عليه. وما اريد ان اشق عليه بان انجبك اتم اجرين واجبه عليه فهو عشر سنوات. ستجدني ان شاء الله من الصالحين في حسن المعامله ومن الجانب والوفاء للعهد. طبعا هنا ملاحظ قول هذا الرجل الصالح ان يريد ان ينجحك. طبعا لم يصح انه قاعد لم يصح انه قاعد كما هو مسلم. هو رجل صالح يريد ان ينجحك يزوجك. فهذا إشارة إلى تراث الوليد في النكاح وأنه لا زواج إلا بوليد. إن يريد أن أنكحك يعني أزوجك الوليد هو الذي يلي عقد النكاح ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التي تزوج نفسها هي الزانية. فقال لا نكاح إلا بوليد. وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. نعم. طب يحصل احيانا في عقود الزواج من جهل الناس في هذا الامر مثلا يريد الجنين في العيله مثلا يتخلى فيتخلى يجي يزوجها ويحط بلوك دون توصيف لها ويتولى زوجها الصالح. لا لا اخر هذا يعني الصالح ليس من العقبه الولاء انما تكون في العقبه من جهه الاب الاب او الاخ او الابن او الجد الأب وهكذا. أما إذا أود العم أو العم أو ابن العم حسب الترتيب المعروف في الميراث. لكن يتزوجها واحد من جهة كلها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا غير صحيح. واضح؟ فينبغي الالتزام بهذا الأمر أمر عام. كذلك الأخ الذي يتزوج أبوه يزوجه هو أبوه وليده مش وليد هو بيوكل الأله. فالمفروض هو يوكل الأله يعني ينطق بالتوكيل يقول وكلتك في تزويج فلان وأبوه أم قريب. لكن كده من غير كلام وغير التوكيل وأمين زوجه هو مش وليد يعني أمين الوليد له. المرأة هي بتكون لها وليد لكن الزوج إنسان كامل الأهلية هو الذي يملك أمر تزويج نفسه وأي كفاءة ذلك. ولكن الإنسان أو الآخر ممكن يوكل أباه مثلا. فالتوكيل يكون بالأخ وكان كده أبي زوجة لفلان وأبويا يرد يقوله قريب يعني هذه الاشياء اللي نقولها يعني تنبيه لان يعني تحصل منها او من جهل بها امور يعني طبيعه. فاذا اتممت عقرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليه كتجد ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاهدتني عليه لا نخرج عنه جميعا. ذلك بيني وبينك يعني سوف نلتزم به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا الاتفاق. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك. أي من أجلي قضيت يعني أثمن ثمان سنوات أو عشر سنوات فلا عدوان علي يعني بطلب الزيادة على ثمان أو الخروج بالأهل قبل عشر. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وخفي تكتفي الليلة من هذا القدر. أقول قولي هذا

يعني يأتي معي يصدقني ويصدقني قراءة أخرى فأرسله معي يريد أن يصدقني بتفسير خاص فأرسله معي رجعا يصدقني يعني إن أرسلته معي رجعا يصدقني فرعون